مع الذاكرين. يا أخي المسلم، من الذاكرين العارفين من صح توكله وصدق يقينه، فقطعوا العلائق وفارقوا الأوطان وهجروا الإخوان وقصدوا بيت الله الحرام وزيارة قبر رسوله عليه السلام، قاطعين البوادي والبراري والقفار بغير حمل نفقة ولا زاد، ولا سلكوا على الطريق ولا تعلقوا بمصاحبة الرفيق، ولا عدوا الأميال ولا المسافات، ولا طلبوا المنازل ولا المناهل، ولا تعرجوا على سبب ولا التجأوا إلى طلب، ولا انقضى حافيا مكشوف الرأس، فكان إذا دخل في رجله شوك يمسح رجله بالأرض ويمشي، ولا يطأطئ رأسه إلى الأرض من صحة توكله. وحكى جعفر عن إبراهيم الخواص رحمهما الله أنه قال: كنت في البادية في موضع منها جالسا مستجمع الهم، وقد مضت علي أوقات لم أتناول فيها الطعام، فبينما أنا كذلك إذ أنا بالخضر عليه السلام مارا في الهواء، فلما رأيته طأطأت رأسي وغمضت بصري ولم أنظر إليه، فلما رآني جلس إلى جنبي فرفعت رأسي فقال لي: يا إبراهيم لو أعرتني الطرف ما جئت إليك. وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم وفارقوا الخلائق انشغالا بالخالق، واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، فسدد الله خطوهم بالآيات وأيد سعيهم بالكرامات. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أبو تراب الرملي، حدث عبد الله بن محمد الرازي قال: خرج أبو تراب الرملي سنة من السنين من مكة، فقال لأصحابه: خذوا أنتم طريق الجادة حتى آخذ طريق تبوك. يا أبا تراب، الحر شديد ونخشى أن تهلك من شدة الجوع والعطش. لا بد من ذلك، ولكن إذا دخلتم رملة فأنتم تعرفون صديقي الذي هناك فانزلوا عنده. فدخلوا الرملة فنزلوا عليه، فشوى لهم 4 قطع لحم، فلما وضع الشواء بين أيديهم جاءت الحدأة فأخذت قطعة منها، فقالوا: لا تأسفوا على شيء لم يكن رزقكم. فأكلوا الباقي. فلما كان بعد يومين خرج أبو تراب من المفازة فقالوا: هل وجدت في الطريق شيئا؟ لا، إلا منذ يومين رمت إلي حدأة بقطعة شواء حار. قد تغزينا منه، فإنه من عندنا، أخذته الحدأة. كذا كان الصدق. اللهم إني أسألك بجاه نبيك المصطفى وإبراهيم الذي وفى، وبحرمة كل رسول ونبي وصديق وولي وشهيد وصالح وتقي، وبحرمة عظيم الأسماء وبالأسماء كلها، أسألك اللهم أن تمحق هذا الخلق من قلوبنا، وأن تجعلهم في أسرارنا كالهباء في الهواء، واسلك بنا سبيل أنبيائك وأصفيائك وأنقيائك في السر والعلانية، إنك على كل شيء قدير يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.